انسان عامل عبيد نقطة بيضة في وسط سواد انسان بينادي جماد هو البراءة والسذاجة وانا الدنيا الكذاب عايش معاه في السجن وانا السكن معايا مفاتيح كل البيبان لكن جبان انا الجاني والمجني عليه انا كل الاسباب ولسه بساليه هو انا وانا هو هو حرب دايرة جوا جوا مني وبتقتلني طول الوقت هو ضميري بيأنبني في كل مكان بيطاردني مهما جيت او غيرت هو انا وانا هو هو حرب دايرة جوا جوا مني وبتقتلني طول الوقت هو ضميري بيأنبني في كل مكان بيطاردني مهما جيت او غيرت والتالت دايما سكت سلم بطل يتكلم ولا بيحس ولا بيتألم ويا عقل وقلب دايما عايشين في حرب قلبي حاسس بالسم وعقلي واخد دم والدنيا ماشية عكسي لفت ومشيت معاها وبعت انا نفسي نفسي خلتنا ننساها لبست وشوش تانين نسيت في الاصل انا مين فقلت ارجع من تاني للنفس اللي بتعاني هو انا وانا هو حرب دايما